أخونا يقول: حكم زكاة الذهب الملبوس أو الذي يلبس في المناسبات فقط. نعم زكاة ولو أنه ملبوس. صحيح في الحلي أنها الزكاة مطلقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكيها المرأة ولو كانت للبس فقط، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن الحلي تزكى ذهبا أو فضة ولو كانت للبس فقط، هذا هو المختار والأرجح من أقوال أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.